بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس السابق من الكلام على شروط القياس، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على أقسام القياس. بدأ الشيخ رحمه الله الكلام في أقسام القياس فقال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والخفي هو ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. في الشرح الشيخ بيقول في الأصل في الأصول من علم الأصول مثال ما ثبتت علته بالنص. طبعا خلي بالكم الشيخ بيقول ايه، يعني اول حاجة القياس الجلي يعرف او يثبت احد ثلاث اشياء: اما ان تثبت علته بنص طبعا كتاب او سنة، او اجماع، او ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. لكن دي يعني هو النص كتاب او سنة او الاجماع او ان يكون مقطوع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. القياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط، ما قالش او لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع، لكن هو قال ايه، ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. فيبقى الاثنين دول عند الشيخ شرط واحد، ان تكون العله مستنبطه وايضا لم يقطع فيها بنفي الفارق بين الاصل والفرع. وهنشوف بعد كده يعني مدى دقة هذا الكلام بالنسبة للقياس الخفي. الحنابلة لما بيقسموا القياس من حيث القوة والضعف، فعند تقسيم القياس من ناحية القوة والضعف، فالشيخ قسم القياس جلي وقياس خفي. الحنابلة احيانا نحطه منزلة وسط، نوع وسط اللي هو القياس الواضح، الجلجلي الواضح الايه الخفي. التقسيمه ديت قسمها ابن عقيل، والقاضي ابي يعلى قسمها لواضح وخفي، كان الواضح دوت اللي هو ايه اللي هو عنده اللي هو الجلي، لكن هو سماه واضح وخفي. وغالب الحنابلة بيقسموه الى ثلاث ايه اقسام. بعض الناس بيلحقوا الواضح بيلحقوا بالايه بالجلي. فايجا يعني كلام الشيخ ايضا يعني يسير على اصول الحنابلة في هذا التقسيم. نشوف الامثلة اللي ضربها الشيخ مش هنحاول يعني نتوقف معها كتير الامثلة ديت، لاننا هننقل بعد كده كلام الشنقيطي في امثلة وفيها تدقيق في الامثلة، ف حتى لا يعادل، لان الأمثلة دي معادة. فاحنا بس هنشوف تمثيل الشيخ وبعد كده ان شاء الله نتوقف على الأمثلة دي مع كلام الشنقيطي. المهم الشيخ في الاصول العلم اصول صفحة 72 بيقول: مثال ما ثبتت علته بالنص، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف، ده اللي هو الفرق، على المنع من الاستجمار بالرواس. طبعا علة الاصل اللي هي الايه الرواس النجاسة، ثبتت ان ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بحجرين وروثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحجرين والقى الروثة وقال ايه ايوه ريكس، انها ريكس. اللي هي ايه الريكس دوت؟ اللي هو الروث اللي هي النجس. فطبعا الفرع اللي هو الشيخ هيقيسوا عليه اللي هو المنع من الاستجمار بالدم، والدم في المذهب ان هو الدم نجس. على تفصيل في ايه هو الدم النجس، لكن الدم اللي هو خارج العروق دم المسفوح نجس، وده قول جمهور العلماء بنجس، ومش ده مش محل بحث الخلاف في نجاسة الدم. لكن احنا الشيخ دلوقتي ان هو عنده الاصل، العلة بتاعته ثبتت بالنص، ان صلى الله عليه وسلم قال انها ركس اللي هي روسة حمار يعني نجسة، فاي نجاسة تلحق بها في عدم جواز الايه الاستجمار بها. يبقى ده مثال لما ثبتت علته بالايه النص، يبقى قياس جالي مش كده. الاجماع ما ثبتت علته بالاجماع، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان، طيب لما يكون حاقن، لما يكون حاقد، ها لما يكون في جوع شديد عطش شديد، يعني اي تشويش للايه الفكر وانشغال القلب، هي دي العله يلحق بالايه بالغضبان. ودوت الشيخ بيقول ايه العله ديت اللي هي تشويش الفكر ومجمع عليها. مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع، قياس تحريم اتلاف مال اليتيم، ايوه على الايه على الاتلاف، على تحريم ايه الاتلاف بالاكل طبعا او بالايه باي نوع من انواع الايه الاتلاف، يعني مثلا الاغراق، يعني هي النهي جاي عن الايه عن تحريم اتلافه بالايه بالاكل، فيقاس عليها اي اتلاف اخر بالاغراق باللبس باي نوع من انواع الايه الاتلاف. مفيش فارق بين النوعين لان كلاهما ايه اتلاف. اما القياس الخفي بيقول ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع، بيقول مثال قياس الاشنان على البرش. الاشنان ده زي الصابون، يكال شيء يكال، فيقاس على البرش في تحريم الربا بجمع الكيل. طب العله هنا العله ايه؟ مستنبطه مش كده، مش منصوص عليها، لان ممكن تكون الايه الاجناس الربويه العله فيها ممكن تكون انها مطعومه، ممكن تكون انها يقتات، ممكن تكون ان هي ايه يدخر، ممكن يكون ان هو يكال، وهكذا. اتكلمنا في هذه المساله عده مرات. فالمهم العله هنا هو ثابته بالايه بالاستنباط مش منصوص عليه. فدي اول جزء ان تكون عله ثابته بالاستنباط. فان التعليل بالكي لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع، اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنان. احنا قلنا دول ده توكال ودي توكال، طب ما ده ممكن ايه مطعوم وده مش مطعوم، يبقى انا هو ايه لم يقطع فيه بنفي الفارق. هنا الحق الحق ظني مش قطعي، واخد بالكم؟ يبقى القياس الخفي عند الشيخ اللي العله تكون ثابته بالاستنباط لا بنص ولا باجماع، ولم يقطع فيها بنفي الايه الفارق. نشوف كلام المرداوي في التحديث، يعني هو برضه فصل شويه في المساله. بيقول ايه المرداوي؟ القياس له اعتبارات، فتارة يكون باعتبار قوته وضعفه، وتارة باعتبار علته. طبعا انت تلاحظ ان التقسيم اللي مقسمه الشيخ، يعني هو قال ايه انواع القياس، ما ذكرش ان ده قياس بالنسبه للقوه والضعف، ولا القياس اللي بعد كده بالنسبه للقياس الشبه وغيره والعكس، ما قالش ده باعتبار العله. الشيخ ايه انواع القياس وراح ذكرها على طول. فطبعا لكن هو احنا قلنا ده النهارده نتكلم على القياس الخفي والقياس الجلي دول تقسيم لحيات القوة والضعف. فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى جلي وخفي. فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، هذا اول شيء زي ما قال الشيخ، كقياس الامة على العبد في السراية وغيرها في العتق وغيره، في قوله من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. يعني لو واحد العبد ده مشترك بين اثنين، واحد اعتق فيسر العتق على نصف الايه نصف الاخر فيقوم. المهم يعني ده بالنسبة للحديث جه في العبد. طب والامة بيقول فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكور والانوثة فيه. يبقى الامة برضو اذا كانت امة معتقة بين اثنين برضو ايه ياسر سراية العتق ايه تجري عليها. بيقول ده قطع فيه بنفي الايه الفرق. هنشوف بعد شوية ان هيتعقب هذا المثال الشنقيطي ويقول لا هذا غير مقطوع فيه بنفي الفرق، انما هو مضمون يفرق بين العبد والامة، ان العبد لما يعتق قد يكون مقصود الشارع عتق العبد ان هو يجاهد بدون اذن. يعني العبد لا يجاهد الا باذن سيده، لما يكون حر يجاهد بدون ايه اذن السيد. والعبد لا، الرجل لا يعني له احوال في الحرية غير احوال الايه المرأة من الجهاد ونحوه. فيقول لك ان الشرع قد ينظر الى هذه العلل في انه يراقب في عفق الايه العبد، فالالحاق هو مش هيبقى مقطوعا به، هيبقى ايه يبقى مضمون. فاهمين كده؟ وصل. احنا نفصل كتير. المهم يعني ايه المثال دوت هو طبعا جايبه المرداوي ان هو ما قطع فيه بنفي الايه الفارق. ايضا امثلة كثيرة. ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. نقطع ان المرأة في معناه هنا جيد، ان الملكية الملكية تثبت الرجل والايه والمرأة، والذمة المالية تثبت، فما فيش فرق هنا فعلا. ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث مروهم بالصلاة لسبب وضربوهم عليها على تركها العشرة، ايضا ايه جيد كلام. فان نقطع ايضا بعدم اعتبار الشرع الذكور الانوثة، نقطع بان لا فارق بينهما في الموضعين. واما الخفي فهو خلاف الجلي، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا. شوف ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا، يعني احتمال تأثير الفارق فيه يعني في احتمال وفي احتمال احتمال قوي راجح، يعني اللي هو الظن. يعني يبقى كأن الايه الالحاق فيه كان ايه ظنيا. فزي ما نشوف ان الالحاق بنفي الفارق، نشوف بعد كده نلقى مضمون. تيجي امثلة ان هو ممكن يكون مضمون، الالحاق ممكن يكون اولي ممكن يكون مساوي، وكلاهما قد يكون مضمون ومقطوع. واصل كده؟ فكلا يعني عندنا كم احتمال للالحاق دلوقتي؟ اربع احتمالات. فالمقطوع فيه بنفي الفارق ده بيبقى ايه؟ قياس جلي، الاثنين التاني يبقى قياس ايه؟ خفي. المهم بيقول ان هو بيضرب مثال للقياس الجلي، ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد. طبعا المحدد يقتل لان هو يخترق، لكن الشيء الثقيل قد يقتل وقد لا يقتل. يعني الاحناف ما قالوش قالوا بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل. قالوا ايه؟ لان هو يعني ده قد لا يقتل غير المحدد. لكن في المذهب ان قياس القتل بالمثقل على المحدد ده ايه الحاق اللي هو الحاق ايه مش قطعي، الحاق ظن، يعني التأثير احتمال التأثير بنفي الفارق فيه قويا. يبقى ده بيسموه ايه؟ جلي خفي. طبعا بعد كده بيقول وقسمه بعضهم الى جلي وخفي وواضح. قلنا مين ده ابن عقيل اللي قسم كده؟ فالجلي ما تقدم الخفي قياس الشبه. شوف تقسيم تاني، ان الخفي اللي هو قياس الايه؟ الشبه. والواضح ما كان بينهما. وقال بعضهم الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع اولى من الاصل كالضرب على التأفيف. ماشي. وقال بعضهم، طبعا هو مش كل ما كان ثبوت الحكم فيها في الفرع اولى من الاصل يبقى قطعي، يبقى قياس ايه؟ جلي. هنشوف بعد شويه انه ممكن يكون اولى ويكون ضمن. هنشوف الامثله على هذا الكلام. وقال بعضهم، انا عشان كده انا جلت كلام الشنقيطي دقق في هذه المساله، يعني هو الحاجات دي متكلمين فيها، لكن الشنقيطي كان ليه تدقيق في الامثله، يعني حتى تعقب ابن قدامه في الروضه في بعض الامثله اللي ذكرها ان هي قطعيه وقال ان هي ظنيه. وقال بعضهم وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء، ده اللي هو ايه؟ الجلي. بقياس العمياء على العوراء في منع تطهير بها. برضو هذا المثال تعقب الشنقيطي ان العور عيب في الايه؟ في الاضحية. طب والعمى اشاد؟ قالوا لا، قالوا العوراء لا ترى الطعام الا بعين واحدة، فده مظنة الهزل. اما العمياء قال ممكن صاحبها ينتقي لها الطعام فيكون مظنة الايه؟ ايوه، انها تكون ايه؟ سمينة، على العلة انهوت، مش قصية. يقول الواضح ما كان مساويا له كالنبيذ مع الايه؟ مع الخمر. الخفي ما كان خلى الاولى اللي هم قسموه الثلاثة، الاولى جلي، المساوي واضح، الخفي ما كان دونه كقياس الليونوفر. ده الليونوفر دوت هو ظاهر بينبت في الماء يطعم ويدخل في علاج بعض الامراض. بيقولوا قياسه على الارز بجامع الطعم، وكونه ينبت في الماء، واخد بالك؟ ده قياس ايه؟ ادون. ويرجع ذلك الى الاصطلاح ولا مشاحة فيه، يعني اللي قسموا الاثنين، اللي قسموا الثلاثة، اللي خلى ان الواضح اللي هو المساوي، اللي خلى المساوي مع الخفي، اللي خلاه مع الايه؟ مع الجالي. كل هذه ايه؟ اصطلاحات ولا مشاحة في الايه؟ في الاصطلاح. المهم ان انا لما اجي احاكم عالم اعرف اصطلاحه واحاكمه الى ايه؟ الى اصطلاحه. شوف في كلام تاني، قال في المقنع الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه. وقيل الجلي ما فهمت علته، يبقى التاني اللي مش مفهوم علته يبقى ايه؟ خفي، زي اللي فهمت عله هي لا يقضي القاضي وهو غضبان، ده فهمت عليه فهمت الايه العله. يبقى فيه في المذهب عدة اقوال في تقسيم القياس الى خفي وجلي. والشيخ اختار احد الاصطلاحات انه قسمه لقسمين بس وحشى القسم اللي هو الواضح. وشفنا اصطلاح الشيخ ان هو في اللي صدرنا به الكلام ان عنده ما كانت علته ثابته بنص او اجماع او ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارس، يبقى ده قياس الايه؟ الجلي. القياس الخفي اللي تكون العله مستنبطه ولم يقطع فيها بنفي الفارق. احنا عايزين نوسع شوية الكلام في الالحاق بنفي الفارق، لان انا شايف ان الالحاق بنفي الفارق مهم. فنحاول نشوف المذاهب فيه، هل هو قياس ولا مش قياس، ايه انواعه، ايه كلام الحنابلة. الاول طبعا نبدأ في البداية بذكر كلام الحنابلة وتحرير مذهبهم. وطبعا الراجح عند الحنابلة ان الالحاق بنفي الفارق ليس بقياس. القاضي ابو يعلى في العدة بيقول ايه؟ فاما الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياسا. الحكم ثابت من طريق التنبيه. ايه التنبيه ده؟ ايه التنبيه؟ هو اللي هو الايه؟ لو مفهوم ايه؟ مفهوم موافقة، اللي هو فحوى الخطاب، اللي هو ايه؟ الحق بنفي الفاعل، اللي هو بيقول عليه الشافعي القياس في معنى الايه؟ الاصل. كل دول بمعنى ايه؟ واحد، اللي هو بيتكلم فيه الحق بنفي الايه؟ الفاعل. الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياسا، وانما هو مفهوم الخطاب وفحواه. ايوه مفهوم موافقه يعني، نحو قوله تعالى فلا تقل لهما اف ان الضرب ونحوه من الاضرار بالوالدين ممنوع منه بمعنى اللفظ، مش بالقياس، خلي بالك، ممنوع منه بمعنى اللفظ. هو بدا اول حاجه ان هو فلا يسمى ايه؟ قياسا. وقد اومى اليه احمد رحمه الله في روايه احمد بن الحسين بن حسان، فقال الامام احمد انما القياس ان يقيس الرجل على اصل، فاما ان يجيء الى اصل فيهدمه فلا. المهم ان الامام احمد حد القياس بما كان على اصل مستنبط، ان القياس ان يقيس الرجل على اصل. يبقى في ايه؟ لابد ان يكون في اصل، واخدين بالكم؟ طيب هل الحق دوت في اصل ولا مفيش اصل؟ قالوا مفيش، يعني هو متفقين، وهنشوف الوقت من كلام الشنقيطي ان هنشوف ان مفيش عله ونلحق بيها. ده هو اللفظ يشمل الاثنين، مش اصل وفرع وقياس وعله وكذا، لان حتى زي ما قلنا المره اللي فاتت ان داوود اللي بينكر القياس لم يخالف هذا النوع. واخدين بالكم؟ الامام احمد قال ان ايه؟ القياس يقيس على اصل، وده ما فيهوش اصل، يبقى ده عند الامام احمد مش ايه؟ مش قياس. وفي روايه الميموني قال الامام احمد سالت الشافعي عن القياس فقال عند الضروره، واعجبه ذلك. ومعنى قوله عند الضروره اذا لم يجد دليلا غيره من كتاب او سنه. طب الاحتياج بالتنبيه اللي احنا بنتكلم فيه للالحاق دوت يجوز مع وجود دليل غيره، لكن القياس يلجأ اليه عند عدم وجود الايه؟ اذا كان، لكن الاحتياج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره. شوف الاستنباط بتاع يعني القضاء ابو يعلى عن ايه؟ تصديق في روايه الامام احمد واستنباط منها ايه؟ الروايات بتاعته. قال في روايه، وقال ايضا في روايه الميموني بر الوالدين واجب ما لم يكن معصيه. بر الوالدين واجب ما لم يكن معصيه. قال تعالى فلا تقل لهما اف، ده كلام الامام احمد. فاحتج على وجوب برهما بالايه، فدل على انه مستفاد من جهة اللفظ. الآية بتقول ايه؟ فلا تقل لهما اف، بينهاك عن التأفيف لهما. واخد بالك؟ يبقى قال ايه؟ بر الوالدين واجب عشان انت ربنا قال لك لا تقل لهما ايه اف، مع ان هو نهاك عن اللفظ ده بس. فدل على ان ايه؟ بر الوالدين واجب من خلال الايه؟ الآية. احتج على ايه؟ مستفاد من جهة لفظ الايه؟ الآية. عموم اللفظ انتهى يعني، فاهمين كده؟ بيقول طبعا وهو قول اصحاب ابي حنيفه، والقول دوت من القاضي مش دقيق، لان اصحاب ابي حنيفه ليهم قولين في المساله. بعض الناس بيقولوا ان هو برضه قياس، وبعض الناس بيقولوا ان هو ايه؟ من باب التنبيه اللفظي. وقال اصحاب الشافعي، مع ان ده منقول عن الامام الشافعي نفسه ان ده قياس في معنى الاصل، منقول عن الامام الشافعي، واصحابه لهم اقوال. بيقول ذلك مستفاد من جهة القياس، لكنه قياس جلي لا يحتاج الى فكر وتأمل. نفس كلام الشافعي هو اختيار ابي الحسن الجذري، ده حنبلي، وبرضه هو اللي بيقول يعني يكاد انا يعني لو ارى احد من الحنابلة يعني قال هذا القول اظن ابو الخطاب الكلوزاني، وابو الحسن الجذري هو اللي قالوا ان هو ده ايه؟ قياس. لكن بقيه الحبله بيقولوا ان هو ايه؟ من باب التنبيه اللفظي. بيقول ايه ابو الحسن الجذري؟ قال مفهوم النص هو القياس، مفهوم النص هو القياس. دليلنا، دليل طبعا للقول اللي هو صدر فيه ان هو ليس من القياس، ان القياس ما يختص بفهمه اهل النظر والاستدلال، فيفتقرون في اثبات الحكم به الى ضرب من النظر والاستدلال والتأمل بحال الفرع والاصل. هل هذا يحدث مع هذا الالحاق؟ ما بيلحق، ما بيحصلش. فاما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكرناه فانه يستوي فيه العالم والعامي العاقل الذي لم يدر ما القياس، فالعام العاقل الذي لم يدر ما القياس، فكيف يجوز اجراء اسم القياس عليه؟ واضح الكلام ده، شيء ظاهر يعني لا يحتاج الى ايه، علة واستنباط والحاق. وايضا فان اهل اللغة لا يختلفون ان من نهى عن التأفيف، من نهي عن التأفيف لوالديه عقل منه تحريم الشتم والضرب، ان من نهي ان من نهي عن التأفيف لوالديه عقل منه تحريم الشتم والضرب، كما ان من امر بتعظيم زيد عقل منه ترك الاستخفاف به. ده يقول اهل اللغة لا يختلفون في ايه، يعني هذا من دلالة اللغة يعني. كما ان من وصف بالعجز عن حمل شيء يسير عقل منه عجز عن حمله، عن حمل ما هو فوقه، عن حمله ما هو فوقه. طبعا واضح كده يا جماعة. يقول واذا كان هذا من اللفظ لم يجوز اطلاق اسم القياس عليه، ولان ذلك يضاف الى الخطاب فيقولون مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه يدل على ثبوته، على ثبوته نطقا، ولان ما ثبت باللفظ ليس من شرطه ان توجد صيغة اللفظ فيه. ما ثبت باللفظ لا يشترط، ليس من شرطه ان توجد صيغة اللفظ فيه. الا ترى انه لو قال اقتلوا اهل الذمة لانهم كوافر، شوف بيقول ايه عشان تركز عليه. ما ثبت باللفظ ليس من شرطه ان توجد صيغة اللفظ فيه، يعني مش لازم يكون الايه، ها لا، ان مش لازم تكون، يعني هو الامر بشيء مستلزم نهي عن ضد، مش كده؟ هو امرك بشيء، فاهم؟ فاحنا نقول يستلزم النهي عن الضد، مش لازم نقول ان صيغة الامر بس هي اللي ثابته، لا، احنا نستفيد منها النهي عن الايه، عن الضد. والامر برضه امرك بايه، فلا تقل لهما اف، يعني هيك عن التأفيف، اذا امرك ببرهم، مع ان اللفظ نهى عن اللفظ ده معين ده، لكن يستفاد منه، ها، حتى وان كان اللفظ نفسه نهي عن امر معين خاص، لكن ها بنفهم من هذا اللفظ تعميمه في الاحوال الايه الاخرى، كل ما يدخل ايه تحته من عموم الايه اللفظ. واصل كده؟ بيقول ايه، لا، ولان ما ثبت باللفظ ليس من شرطه ان توجد صيغة اللفظ فيه، لا، ده في عمومات للالفاظ والحاقات. بيقول ايه، الا ترى انه لو قال اقتلوا اهل الذمة لانهم كوافر، طب عبدة الاوثان من اهل الذمة، لكن مش عبدة الاوثان مش تبع اهل الذمة، مش كده؟ لكن يقتلوا ولا ما يقتلوش؟ يقتلوا لانهم كوافر، ها؟ ما هو طب فين انت الوقت هتلحق، واخد بالك؟ هو بيقول لك ايه، هو هذا دل من خناق من طريق الايه صيغه اللفظ، اقتلوا اهل الذمه لانهم كوافر، وراح لقى واحد ايه من عبده الاوثان، حتى لو هو لا يفقه في اصول الفقه ولا عارف عله ولا كذا ولا كذا، اللفظ يدل عليهم يشملهم، لكن هذا لا يخالف فيه احد. لكن لو هو قياس، من قياس في بعض الناس ايه مخالفين فيه، لكن تلاقي ديت زي فلا تاكل لهم اوف، ما فيهاش ايه خلاف، لان هذا السبب ايه من طريق الايه صيغه اللفظ. هو بيقول لك يعني ليست ثابته بطريقه الايه القياس. ممكن انت تقولوا ما هي انت برضو حتى آية النهي عن التأفيف ممكن تقول العلة الحكم اللي هو الأصل التأفيف والعلة الاحترام والتوقير وعدم أذيتهم يجنون الحق فيه كذا، فممكن نفس المثال ده يطلع على ذلك أنه أصل، لكن هو يقول لا ده اللفظ اللي دل على هذا الكلام مش إيه مش علة. المرداو في التحبير نقول ليه عبارة كده بسيطة بيقول إيه ودلالته لفظية اللي هو إيه مفهوم موافقة، بيقول اختلف العلماء في دلالة مفهوم موافقة اللي هي لفظية أو قياس على قولين، أحدهما أن دلالته لفظية وهو الصحيح نص عليه الإمام أحمد، أنا بس عايز أحرر لك الإيه المذهب، وقاله من أصحابه القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن عقيل وحكاه عن أصحابنا، يبقى ده هو الإيه القول القوي في الإيه في المذهب ان هو هذا الالحاق دلالة لفظية الالحاق في نفي الفارق لفظية وليس من باب الايه القياس. تعال بقى نشوف ايه انواع هذا الالحاق في نفي الفارق ونشوف هل دلالته الخلاف بقى، يعني احنا بس تحررنا مذهب الحنابلة وقلنا بعض الاقوال، لكن احنا هنوسع في عرض الاقوال وهنشوف ايه الانواع بتاعته. ابن قدامة اتكلم على الخلاف هل هو قياس ولا لفظي، واتكلم برضو انواعه ينقسم الى مقطوع ومضمون، وفي كل منهما اما ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق او مساويا له، يجي يتحصل كم قسم عنده أربعة، يعني مقطوع ومظنون، وكل من المقطوع إما أن يكون أولى أو مساوي، والمظنون أولى أو إيه مساوي، كم قسم؟ أربع أقسام، وذكر أمثلة لكل قسم. لكن هو طبعا لما أتكلم على أن هو قياس ولا مش قياس ما أتكلمش باب القياس، أتكلم فيه أتكلم على مفهوم موافقة، ها؟ لكن ده لما أتكلم بقى عن أقسام الإلحاق ده ذكره في باب الإيه القياس الخفي والجلي، يعني في موضعين، يعني عند الروضة الموضع الأول اللي هو قياس ولا مش قياس ولا لفظي صفحة 63، واتكلم على أقسام مقطوع ومظنون وهكذا صفحة 293، وذكر أمثلة لكل نوع من أنواع الأربعة. الشنقيطي تعقبه هو بيشرح المذكرة، تعقبه في بعض هذه الأمثلة وفي وجه الحاقية بقسمها، يعني كان يقول له ظن يقول له لا ده قطع يقول له لا ده ظني، فأنا هنقول كلام الشنقيطي لأنه هو كلام فيه تحرير كلام جيد، احنا هنقول ايه كلام الشنقيطي وهو سهل وان شاء الله نحاول ايه نركز فيه. بيقول صفحة 49 وما بعدها، اعلم اولا ان الالحاق من حيث هو ضربان، الاول الالحاق بنفي الفارق، خلي بالك ده يجيب لك القضية من اولها في الحاق بنفي الفارق، والثاني الالحاق بالجامع. الحق بالجمع ده اللي هو ايه العلة اللي هو القياس مش كده، وضابط الاول انه لا يحتاج فيه الى التعرض للعلة الجامعة اللي هو الحق بنفي الفارق، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في اناء وصبه في ايه في الماء الراكد. ماشي، إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مضمونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق، يعني أعلى حاجة أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، يبقى ده اللي هو إيه أعلى شيء، هو الإيه الفرع أولى بالحكم من الإيه من الأصل، يعني إن هو كأنه قياس يعني عشان نفهمها، يعني أو المسكوت عنه أولى بالحكم من الإيه من المنطوق مع القطع بنفي الفارق بينهما. كالحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. لو جاب أربعة أو لا مش كده، هل حد يشكك في هذا الأمر؟ لا. وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب مثقال إيه جبل يبقى إيه نفس الإيه الوضع، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع إيه القضاء بنفي الفعل. وكإلحاق الضرب بالتأثير في الرحمة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. يبقى دي أول أمثلة هو ذكرها على الإيه إن هو يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الإيه الفارق. النوع الثاني ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق، مش أولى مساوي بس أيضا إيه مع القطع بنفي الفارق أيضا، كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة، الاثنين متساويين في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، يبقى برضه ما فيش فرق لكن هو مساوي. وكالحاق صب البول في الماء بالبول فيه، اللي هو لا يبولن احدكم في الماء الايه الدائم الذي لا يجلس ثم يغتسل فيه، يبقى الصب زي الايه مباشره الايه البول، يبقى ده مساوي والعله ايه مقطوع بنفي الفرق فيه. النوع الثالث هو ما كان المسكوت عنه اولى من المنطوق ولكن ايوه لم يقطع فيه بنفي الفارق، كنفي الفارق هنا ايه بالظن الغالب. شوف زي يقول ايه كالحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرب، الايه بتقول ايه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الايه الفاسقون، ولا تقبلوا نهي عن قبول شهادة الايه الفاسق. طب الكافر مش اولى واخدلك اولى لكن ده فاسق مش كافر، ده كافر يجي اولى، لكن هنا النفي الفارق هنا مش مقطوع به. ليه؟ لان الكافر في دينه الذي يتبعه دينه المجهوم الذي يتبعه قد يرى حرمة الكذب فلا يكذب، بخلال الفاسق متهم في دينه يجي يكذب. فمن كده يبقى نفي هنا وصل ايه ظني. المثال دوت عشان بس نفهم العلة فيه نهوت منصوصة، لو قلنا ان هو كقياس يعني العلة منصوصة ولا مش منصوصة؟ لا. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولكم الفاسقون، مش الفسق منصوصة ولا لا؟ والإلحاق هنا هوط، ها مركزين معايا؟ والإلحاق هنا باب أولى لكن يقطع فيه بنفي الفرق ولا لا يقطع؟ لا يقطع. يبقى ده قياس جلي ولا قياس خفي؟ خفي، واخدين بالكم؟ خفي، مع ان كلام الشيخ لابد ان تكون العلة ايه مستنبطة والايه ويقطع فيه بايه لا يقطع فيه بنفي الفارق. بقى نقطة العلة منصوصة ولم يقطع فيه بنفي الفرق الجادة خفي، واصل كده؟ يبقى احنا عشان كده العلماء ما قالوش العلة مستنبطة، لان هو الشيخ العثيمين هو اللي زود يعني احنا ما قرأنا كلام الحنابلة وقرأنا الكلام الشيخ العثيمين بس هو اللي قال ما كانت العلة فيه ايه كأنه جاب عكس دكها، يعني لما كانت العلة في دكها منصوصة فيه من دكها تكون ايه مستنبطة. لا هم ما قالوش كده، هم قالوا ما كان للحق فيه بنفي الايه لم يقطع فيه بنفي الايه الفارق بين المسكوت والمنطوق، فهو ده الاصل لم يقطع فيه ان الالحاق دوت ظني يبقى جالي خفي، الالحاق قطع يبقى ايه جالي، واصل كده؟ لكن عمليه العله المستنبطه ديت هي ديت الايه الشيخ هي زي احنا ده مثال اهو. ونشوف مثال تاني مثلا بيقول ايه طبعا احنا هو شرح ان احتمال الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه زي العوراء الحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث مش كده، فالعمياء اولى بالحكم المذكور من الايه العوراء صح ولا لا؟ يبقى ده خفي ولا مش خفي؟ ده لو لو لو مقطوع بيه يبقى ايه؟ جلي. لكن لو مش مقطوع بيه يبقى خفي. لكن نفي الفارق مظنونا، مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قال غير واحد. ووجه ذلك ان الغالب على الظن ان علة منع التضحية بالعوراء هي ان كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء احرى بذلك من العوراء. ولكن هناك احتمال اخر، هو ان تكون العلة هي ان العور مظنة الهزال. لو قلنا ان هو عيب فيها النقص جديك اولى، لكن العلة ان هنا قلنا اللي هي الايه الهزال، لان العوراء ناقصة البصر اذ لا ترى الا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها. وهذه العلة، العلة هنا خلي بالك ايه تجي مش منصوصة، العلة ان هي الهزال، يعني نصلنا عن تضحية بالعوراء ليه نقص فيها ولا ها الهزال، دي علة مستنبطة هنا مش منصوص عليها. يجي انا هو في علة ايه منصوص عليها، يجي لو منصوص عليها ايضا ها هيخش برضو في والالحاق غير مقطوع بيها يخش برضو في الخفي. يبقى كأن القاطع في الخفي اللي هو الايه ان الحاق يكون مقطوع بيه او غير مقطوع بيه. لو كان غير مقطوع بيه يبقى ايه خفي، لو مقطوع بيه يبقى ايه ظن، سواء كانت العلة مستنبطة او العلة منصوص عليها. واضح كده؟ فيبقى قيد اللي هو حاطه الشيخ ده في بداية الكلام كان هو يعني جاب عكس الكلام الاول، يعني هو لما عرف الخفي ما كان فيه منصوصا على علته بنص له اجمع وما كان مقطوعا فيه من نفس الفارق، وجاب الخفي يبقى العلة ايه عكسه مستنبطة والالحاق فيه ايه لم يكن بنفي، لم يقطع فيه بنفي الفارق، لا هو الخفي ما لا ما لم يقطع فيه وان كانت العلة ثابتة. فبعض الناس قالوا يعني العلة لما تكون ثابتة لا ينبغي ان احنا نخالف ان هي تكون ايه الالحاق قطعي. طب ما عشان كده هو الشنقيطي تعقب على الايه على ابن قدامة، وفعلا مثال الكافر فقال لك الحق الكافر بالفاسق في ده علم ايه منصوص عليه، فاولئك دي العلة هم الفاسقون والعلة منصوص عليها ولا الحق به الكافر. يبقى احنا لو قلنا العلة ان هي ان هي الهزال مظنة الهزال، طب لا دي العمياء قد ايه يتكلف لها الايه صاحبها العلف فتثمن. وصل كده؟ بيقول بما ذكرنا تعلم انه لا يلزم من كون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق ان يكون قطعيا، وايضا وانه لا يلزم ايضا من كونه مساويا ان يكون نفي الفارق ظنيا. لكن هي الانواع الاربعة متداخلة، ممكن يكون اولى وقطع او ظني، ومساوي قطع او ايه او ظني. الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مضمونا لا مقطوعا، كالحاق الامة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليها في العبد في الحديث. طب ده منصوص عليها ولا مش منصوص عليها؟ منصوص عليها مش كده؟ لا منصوص عليها، وللحق ان الحق ايه مساوي، لكن هو مضمون. معنى الكلام ده جابه ابن قدامة ان هو من الايه من ما يقطع فيه بنفي الفارق، لكن عندنا هنا مظنون زي ما قلنا ان الايه احكام العبد الذكورة والانوثة بالنسبة هو بيقول ان هما اصلا ترضيان لا يؤثران، لكن في احتمال واخد لك ان هو يمنع ان نفي الفارق يكون قطعيا، وهو احتمال ان يكون الشارع انما نص على العبد لو في من اعتق شركا له في عبد لخصوصية العبد لا توجد، لخصوصية في العبد لا توجد في الامة، وان العبد اذا عتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الانثى، ولو حر ممكن يبقى قاضي ممكن يجاهد، المرأة لا تجاهد وهكذا، لكن الرق يمنع من هذه الايه الامور. واصل كده يا جماعه؟ فانا الـ يبقى احنا عندنا عمليه ان العله دي احنا قلنا عليها نركز عليها تاني، ان العله مش لازم تكون منصوصه عشان يجي للحق ايه القياس جلي، لا ممكن، المهم ان هو يكون الالحاق مقطوع فيه بنفي الفارق او ما لم يكن فيه مقطوعا فيه بنفي الايه الفارق. ك الكلام مش انقيت واضح في هذه الجزئية ولا مش واضح؟ واحنا جبنا امثلة اهوت ان ده الايه العلة منصوص عليها وكان الالحاق ايه مضمون. اعلم ان بعد كده هو بيقول تنبيه، اعلم انه نفي الفارق الذي ذكرنا اقسامه الاربعة انما هو قسم من تنقيح المناط. وصل كده؟ وهو مفهوم الموافقة بعينه، واختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية او لفظية، ولهم في ذلك اربعة مذاهب. نفس الكلام عندنا بس هو يقول المذاهب بالتفصيل. الاول ان دلالة مفهوم موافقة انما هي من قبيل القياس، ده المعروف عند المين؟ عن الشافعي، وبيسميه القياس في معنى الاصل، ويقال له القياس الجلي الواضح، يعني العلة تظهر كده بدون ايه اعمال فكر وهكذا. وبعض الناس قالوا الخلاف لفظي بين الاثنين. الثاني بس قالوا الخلاف لفظي، قالوا ان هو يكون مقطوع به، قالوا الخلاف لفظي طالما ان هو مقطوع به، الاثنين بيقولوا مقطوع به قال خلاف لفظي، طالما ان هو قياس جلي العلة في ظهر ولا يخالف في احد، او ان هو دلالة لفظية فقال لك ايه، وطالما ان ده بيقول قطع قطعي، لكن طبعا اننا نشوفنا ان هو ايه قد لا يكون قطعيا. المذهب الثاني ان دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، لان ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق لو مسكوت عنه ده المفهوم، عشان نسمي كده نسموه مفهوم الموافقة، تدي المسكوت نفس الحكم، على عكس مفهوم مخالفة تدي المسكوت عكس الحكم. بيقول وكلاهما من دلالة اللفظ، ده اللي هو المذهب اللي هو يقول عليه بعد كده، هو مذهب اكثر الاصوليين، وده اللي رجحناه عند الايه الحنابلة. في مذهب ثاني يقول انها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، ده من قبيل المجاز المرسل. طبعا المجاز المرسل ليه علاقة مع الجزئية والكلية، فقالوا ففي مفهوم موافقة يطلق الجزء ويرد به الكل، يعني فلا تقل لهما اف فيجا مقصود به الكل الايه انواع الايذاء، وبعبارة اخرى يطلق الاخص ويرد به الاعم، فقد اطلق التأفيف في الاية اريد به عموم الاذى مجازا مرسلا كما زعموا. قالوا وكذلك اطلق النهي عن اكل من اليتيم اريد الاتلاف، فيدخل الاغراق والاحراق وغيرهما من انواع الاتلاف مجازا مرسلا كما زعموا. ايضا ايه جواب؟ طبعا ما بيقولش الشيخ بالمجاز، فمش هيقول هذا الايه علاقة المجاز الايه المرسل، لكن هي زي الايه الاولى، يعني ان دلالة لفظية ايضا ده بالايه نفس الوقت، لكن هو طبعا الشيخ ما بيقولش بالمجاز، واحنا ما بيقولش بالمجاز برضه. الرابع انها لفظية لان العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص الى ثبوته فيه، انها لفظية يعني من حيث العرف، يعني لان العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص الى ثبوته فيه، وفي المسكوت عنه ايضا. قالوا فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص الى عموم الاذى، كان ده ايه يعني عرف لغوي ونقل اكل مال اليتيم من معناه الخاص، او العرف اللغوي نقل اكل مال اليتيم من معناه الخاص الى عموم الاتلاف، وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل العرفية. واخد بالكم يعني عرف اللغة، انا شايف ان يعني المذاهب متقاربة مع هذا، او يعني الثلاثة التانيين دول سواء ان هو قلنا يعني من دلالة اللفظ دلالة لفظية، او من اللي عند القائلين بالمجاز واخد بالك ان هي مجاز مرسل اطلاق البعض وردة الكل، او اطلاقة الاطلاق الاخص ورادة الاعم، او ان هو المذهب الثالث ان هي لفظية عرفية، والعرف هنا اللي هو عرف اهل اللغة، فكأن يعني ايه المذهب متقاربة، اكبر اهل الاصول على ان اللفظ دل عليه لا في محل الايه محل النطق اللي هو المذهب الايه الثاني، هو المذهب الراجح عند الايه عند الحنابلة. وكده احنا نكون انتهينا من الكلام على القياس الجلي والقياس الخفي، نتكلم في المرة القادمة ان شاء الله على انواع اخرى من القياس اللي ذكرها الشيخ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خير.